الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا كريم. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات، طلاب وطالبات المستوى الرابع في الانتساب المطور في قسم الدعوة، أحييكم في الحلقة الخامسة من حلقات مقرر النحو عليكم، ونأخذ في هذا الدرس بابا جديدا، وقد أسلفنا دراسة باب الفاعل ثم باب نائب الفاعل ثم باب الاشتغال، وننتقل الآن إلى باب يسمى باب التنازع. التنازع له اسم آخر أيضا، وهو باب الإعمال، نسميه إما باب التنازع أو نسميه باب الإعمال. وله ضابط أيضا كما ذكرنا الضابط في الاشتغال، نذكر الضابط في باب التنازع. ما ضابطه؟ ضابطه أن يتقدم عاملان أو أكثر، يتقدم عاملان أو أكثر، ويتأخر معمول أو أكثر، ويكون كل من المتقدم طالبا لذلك المتأخر. فتجد أن العاملين أو العوامل هذه متقدمة تتنازع هذا المعمول، كل واحد يريد أن ينصبه، يريد أن يرفعه، يريد أن يجره إلى آخره. نمثل فبالمثال يتضح المقال. تنازع، لو تنازع نمثل على تنازع عاملين معمولا واحدا كلاهما يطلبه. قال عز وجل: آتوني أفرغ عليه قطرا. قطرا هذا معمول مفعول به منصوب، والذي نصبه عاملان، كل واحد يريد أن يكون هو الناصب له، وهو آتوني وأفرغ. فآتوني يطلبه، آتوني قطرا، آتوني قطرا، أفرغ قطرا. فآتوني يطلبه مفعولا، وأفرغ يطلبه أيضا مفعولا. فكل منهما، كل من آتوني وأفرغ عاملان يطلبان معمولا، هذا المعمول هو قطرة يتنازعان عليه. قد يتنازع العاملان أكثر، قد يتنازع عاملان على يتنازع عاملا أكثر من معمول. مثل إيش؟ مثل ماذا؟ مثل ضرب وأكرم زيد أمرا. فضرب هنا وأكرم عاملا، وزيد وعمرا معمولان، هذان العاملان ضرب وأكرم يطلبان معمولا، كل واحد يريد معمولا. فضرب يطلب زيد على أنه فاعل، وأكرم يطلبه على أنه فاعل له، وضرب يطلب عمرا على أنه مفعول به له، وأكرم يطلبه أيضا على أنه مفعول به له. هذا التنازع. قد يتنازع أكثر من عاملين معمولا واحدا، أكثر من عاملين، كما في قولك: كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم. صليت، باركت، ترحمت، كل هذه عوامل، كل هذه عوامل تطلب معمولا واحدا، وهو الجار والمجرور على إبراهيم، تطلبه. هذه العوامل الثلاثة تطلب معمولا واحدا، وهو قولك على إبراهيم. طيب، وقد يتنازع أكثر من عاملين أكثر من معمول، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: تسبحون وتحمدون وتكبرون. كل هذه عوامل، تسبحون وتحمدون وتكبرون، دبر كل صلاة 33. فدبر هنا معمول وهو مفعول فيه ظرف، و 33 أيضا معمول لأنه مفعول مطلق. هذان المعمولان وهما دبر وثلاثا يتنازعهما 3 أوامر كلها تطلبها، فتسبحون يطلبها يطلبهما، وتحمدون يطلبهما، وتكبرون يطلبهما. إذن إذا عرفت هذا وتقرر هذا عندك، وعرفت أن العامل الواحد أن العاملين قد يتنازعان معمولا واحدا أو يتنازعان أكثر، يعني العاملان يتنازعان أكثر من معمول، وأنه قد يتنازع أكثر من عاملين معمولا واحدا، وقد يتنازع أكثر من عاملين أكثر من معمولين أو أكثر من معمول. إذا عرفت هذا فلك أن تسأل ما الذي أعمل وما الذي أهمل، كيف، ماذا أفعل؟ نقول لك لا خلاف في جواز إعمال أي العاملين أو أي العوامل شئت، لا خلاف في جواز إعمال أي العاملين، تعمل أيهما وتعمل أي العوامل شئت، ولكن الخلاف ما الذي يختار ليكون عاملا وما الذي يهمل. أما الكوفيون، وهذه مسألة خلافية بين المدرستين، مدرسة الكوفة ومدرسة البصرة، الكوفيون يعملون الأول لسبقه، والبصريون يعملون الثاني لقربه. فمثال قولك آتوني أفرغ عليه قطرا، الكوفيون يقولون قطرا مفعول به لآتوني، لأن آتوني جاء قبل أفرغ فهو سبق، والسابق من سبق إلى شيء فهو أحق به سبقه. والبصريون يقولون لا، نعمل الثاني لأنه أقرب إلى المعمول، آتوني أفرغ عليه قطرا، فقطرا أقرب إلى أفرغ، إلى أفرغ أقرب من آتوني، ولذلك يعمله البصريون فيجعلون قطرا مفعولا به لأفرغ، والكوفيون يجعلونه مفعولا به لآتوني. طيب إذا أعملت الأول على رأي الكوفيين، الثاني ماذا نفعل به؟ نقول تذمر في الثاني كل ما يحتاج إليه من مرفوع أو منصوب أو مجرور. مثال ذلك، قام وقعد أخواك، قام وقعد أخواك، نقول قام فعل ماض وأخواك فاعل لقام، مرفوع لما ترفع الألف لأنه مثنى وهو مضاف الكاف مضاف إليه، وقعد، قعد هنا فعل ماض والفاعل ضمير مستتر، مضمر ضمير مستتر تقديره هما، تقديره هما يعني أخواك. طيب قام وضربتهما أخواك، إذا أعملت الأول تقول قام وضربتهما أخواك، ضربت فقام فعل ماض وأخواك فاعل بقام، وضرب فعل ماض والتاء فاعل وهما مفعول به، وكذلك قام ومررت بهما أخواك، فهنا تضمر في العامل، تضمر في العامل الذي تهمله ولا تعمله في الاسم المتنازع عليه. فهنا أعملت قام في قولك قام وقعد أخواك، أعملت قام في أخواك وأضمرت ضميرا مستترا في قعد. طيب قام وضربتهما أخواك، قام فعل الماضي أخواك فاعله هو الاسم المتنازع عليه، أخواك هو الفاعل، وضرب الآن أهملتها فاعلها هو التاء، تضمر لها التاء ضربتهما. طيب قام ومررت بهما أخواك، قام فعل الماضي وأخواك فاعل، وتجعل في مررت بهما هنا ضميرا وهو هما. فالضمير هنا وإن عاد على متأخر لفظا، لأنه عاد على أخواك وأخواك متأخر في اللفظ، إلا أن رتبة التقديم، لأنه فاعل والفاعل مقدم. طيب إن أعملت الثاني على رأي، هذا إذا أعملت الأول على رأي الكوفيين، إن أعملت الثاني على رأي البصريين فإن احتاج الأول إلى مرفوع أضمرته، فقلت قام وقعد أخواك، قام وقعد أخواك، فيكون قام فعل ماض والألف ألف الاثنين في محل رفع فاعل، وقعد فعل ماض وأخواك فاعل للفعل قعد الذي هو العامل الثاني الذي أعملته. طيب نحتاج العامل الأول الذي أهملته لا منصوب أو مخفوض، فما العمل؟ نقول إذا احتاج إلى منصوب أو مخفوض فإنك تحذفه، فتقول مثلا ضربت وضربني أخواك، ضربت وضربني أخواك، أنت أعملت ضربني الآن، أعملته في أخواك، وضربت هنا تحذف المفعول المنصوب هنا، تحذفه فتصير ضربت أخويك وضربني أخواك، لأنه تنازعان هنا، هذا يطلبه فاعلا وهذا يطلبه مفعولا، يعني جهة حتى جهة الطلب أحيانا تكون مختلفة. ومررت ومر بي أخواك، فهنا أعملت الثاني وهو مر، ومررت تحذف تقول مررت بهما، مررت بهما هذا هو المقدر ولكنك تحذفه، ولا يجوز لك ذكره، لا يجوز أن تقول مثلا ضربتهما وضربني أخواك، ولا مررت بهما ومر بي أخواك، لأنه يلزم منه عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وهذا لا يجوز، يلزم منه عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة وهذا لا يجوز. هذا هو ملخص لهذا الباب، هذا ملخص باب التنازع، وهو أن يتوجه عاملان متقدمان أو أكثر إلى معمول واحد متأخر أو أكثر يطلبانه، مثل آتوني أفرغ عليه قطرة كما ذكرت لكم، فقطرا مفعول به لآتي وأفرغ معا، يطلبان هذا المعمول، وكما ذكرت لكم تقديره آتوني قطرا أفرغ قطرا، فلك أن تعمل الأول ولك أن تعمل الثاني، لك أن تعمل الأول لسبقه عند الكوفيين ولك أن تعمل الثاني لقربه عند البصريين. فإن أعملت الأول في الظاهر أعملت الثاني في ضميره، فإن أعملت الأول في الاسم الظاهر أعملت الثاني في ضميره، وإن أعملت الثاني في الظاهر أعملت الأول في ضميره، مثل قام وقعد أخواك، وقام وقعد أخواك. فهنا قام فعل ماض وقعد هنا ألف، هنا ألف وهي في الكتاب الذي معي في كتاب شرح قطر الندى ساقطة فتضاف. إذا أعملت الأول قام وقعد أخوات فلا بد من ألف بعد قعد. فاعل قام أخواك، وفاعل قعد الضمير ألف الاثنين. والمثال الثاني يعني لو أعملت الثاني فإنك تعمل الأول في ضميره فتقول قام وقعد أخواك، فيكون قام فعل ماض وألف الاثنين وألف الاثنين فاعله، وقعد فعل ماض وفاعله أخواك، وفاعله أخواك. هذا هو باب التنازع، هذا هو باب التنازع. ننتقل الآن إلى باب جديد، ننتقل إلى باب جديد وهو باب المفعول. باب المفعول، المفعول أيها الإخوة من المنصوبات، المفعول من المنصوبات. وقد مضى معنا أبواب المرفوعات، نحن الآن وصلنا إلى أبواب المنصوبات. مضى معنا باب المبتدأ والخبر وهو من أبواب المرفوعات، ثم نواسخ المبتدأ والخبر كان وأخواتها وإن وأخواتها ولا النافية الجنس ولا وباب الفاعل وباب نائب الفاعل، ثم ما يتصل بهما من أبواب وهو باب الاشتغال وباب التنازع. الآن ينتقل المؤلف رحمه الله إلى الحديث عن أبواب المنصوبات، ويبدأ بذكر أول هذه المنصوبات وهو باب المفعول. والمفعول منصوب أبدا، والسبب في ذلك كما يقولون أن الفاعل لا يكون إلا واحدا والرفع ثقيل، والمفعول يكون واحدا فأكثر والنصب خفيف. هذه تعليلات طبعا من تعليلات النحويين، وإلا العربي عندما يرفع الفاعل أو ينصب المفعول لا يفكر بهذا ولا يقول إن الرفع ثقيل والنصب خفيف، لكن هذه تعليلات. فجعل الثقيل الذي هو الرفع للقليل وهو الفاعل، وجعل الخفيف الذي هو الكثير وجعل الخفيف للكثير وهو المفعول، وأرادوا بذلك كما يقولون التعادل. والمفاعيل خمسة، المفاعيل خمسة، وهي المفعول به والمفعول فيه والمفعول معه والمفعول لأجله والمفعول لأجله المفعول به والمفعول فيه والمفعول معه والمفعول لأجله والمفعول المطلق والمفعول المطلق. هذه هي المفاعيل. المفعول به مثل ضربت زيدا، أكرمت محمدا. والمفعول المطلق مثل ضربت ضربا. تجد أن المفعول المطلق من لفظ عامله، يكون من لفظ عامله. والمفعول فيه رقم ثلاثة في المفاعيل ما هو؟ المفعول فيه هو ظرف زمان أو ظرف مكان، ينقسم قسمين، ظرف مكان أو ظرف زمان. ولذلك مثل له ابن هشام بمثالين: صمت يوم الخميس وجلست أمامك، وجلست أمامك، فأمامك هنا ظرف، ظرف مكان. إذا قلت جلست أمامك هذا ظرف مكان، وإذا قلت صمت يوم الخميس فهذا أيضا ظرف زمان، فهو منصوب على الظرفية، مفعول فيه، مفعول فيه منصوب على ما تنصبه الفتحة. والمفعول له ويسمى المفعول لأجله أيضا مثل ماذا؟ قمت إجلالا لك، قمت إجلالا للأستاذ، إجلالا للشيخ. فإجلالا هنا مفعول له، مفعول لأجله، مفعول لأجله منصوب علامة نصبه الفتحة. المفعول معه سرت، سرت والنيل، يعني مع النيل، سرت مع النيل. فالنيل مفعول معه منصوب علامة نصبه الفتحة. على أن الزجاج يعني طبعا في خلافات هنا في تعداد المفاعيل، بعضهم يدخل بعضها في بعض، فالزجاج يدخل المفعول معه في المفعول به ويقول إنه ليس بابا مستقلا إنما هو من قبيل المفعول به. والكوفيون أيضا ينقصون منها المفعول له فيجعلونه أيضا من باب المفعول المطلق. والسرافي زاد أيضا يعترف بهذه المفاعيل الخمسة ولكنه يزيد سادسا يسميه المفعول منه، ويمثل له بقوله عز وجل واختار موسى قومه 70 رجلا، يعني واختار موسى من قومه. فقومه هنا عند السرافي مفعول منه، مفعول منه منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وهناك الجوهري أيضا يدخل المستثنى في أبواب المفاعيل ويجعله سادسا عنده إذا كان لا يعد المفعول منه، ويجعله سابعا عند السرافي، يقول أيها السرافي زد أيضا سابعا وهو المستثنى، فإني أسميه مفعولا دونه، مفعولا دونه. ولكن الصحيح الذي لا إشكال فيه أنها خمسة وهي المشتهرة والظاهرة في كتب النحو. نبدأ بالباب الأول من أبواب المفاعيل هذه، وهو باب المفعول به، باب المفعول به. المفعول به هو ما وقع عليه فعل الفاعل، هو ما وقع عليه فعل الفاعل، وهو أشهر هذه المفعولات وأظهرها، وسأزيد إيضاحه إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله، وأكتفي بهذا القدر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يفهمنا، وأن يزيدنا علما وتقى وخشية له. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.